أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لماذا أشعر يا شيخ بالكسل عن الصلاة، خصوصا أني أقسم بالله، أين ذهبت؟ عند المشكلة تتقسم نعم، خصوصا أني أقسم بالله أحب الصلاة ومتعلق بالصلاة. بداية يجب أن تعلم أمرا، أن الله جل وعز وتقدس وصف الصلاة بأنها ثقيلة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، كبيرة ثقيلة على النفوس، كبيرة إلا على الخاشعين، استثنى أهل الخشوع سبحانه. فلا شك أن الصلاة لا يعاني من ثقلها إلا رجل يذنب، لأن الصلاة تفك القيد والذنب قيد، فإذا كثرت قيودك عجزت مفاتيح الصلاة أن تفكها. حسن البصري دخل عليه رجل قال: إنا لا نقوم الليل، شوف كان مشكلتهم ترى قيام ليل، مو صلاة الفجر، قيام ليل. فقال الحسن: قيدتكم ذنوبكم. وهذه يجب أن تقف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا نحن لا نشعر بالراحة في الصلاة؟ نحن الآن همنا إذا دخلنا الصلاة: الله أكبر، خلصت الركعة الأولى؟ لا ما خلصت، الركعة الثانية، الثالثة، الرابعة، السلام عليكم، السلام. يعني حتى تجد لما نأتي نسافر مثلا، أو مثلا نريد أن نذهب مثلا للسوق، تجد أحد من الإخوة 5 دقائق صلاة، دقيقة، يعني كأنه كالبرق. الصلاة تحتاج كيف أنت يعني الآن أنا أقرأ مثلا كذا كذا كذا، أقرأ، كيف أنت تتفرغ للقراءة؟ الصلاة تحتاج لتفرغ القلب ليس فقط الجسد. نحن لا نريد تفرغ جسد ومكان، لا، نحتاج أول شيء تفرغ قلبك، لأن الذي يسجد معك القلب، الذي يسجد معك ماذا؟ القلب. فالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها، لم يقل أرحنا منها. فأنت إذا لم ترتاح بالصلاة يوجد مشكلة. هذا إذا أردت فعلا أن لا تكسل عن الصلاة، داوم على قيام الليل، جاهد نفسك على قيام الليل. نعم.